ذكرتم فيما سبق بارك الله فيكم بالنسبة لرواتب الإمامة والأذان أنهم يجوز لهم أن يأخذوا من الجعالة, إنما يأخذون من الجعالة أما الرواتب فلا. لكن الآن الحاضر ما قلت أما الراتب فلا, الراتب والجعالة تقريبا بمعنى واحد, لا يجوز أن يأخذ ذلك أجرا. نعم لكن الآن نرى الواقع يعني يأخذون الأجر ثم ينيبون عنهم, بالذات الأئمة ينيبون عنهم أناس يعطونهم شيء بسيط من الذي أخذوه وهم يصلون بالناس, وهؤلاء كأنهم يأخذون هكذا. هذا دليل أنهم يأخذون ما يأخذون أجرا, وهذا من أبطل الأجور. هذا لا يجوز بوجه من الوجوه إطلاقا, لأنهم يأخذون راتبا وجعالة مقابل قيام بأمر لضبط الأمور بالنسبة للأمة الإسلامية. فإذا كان المرتب له راتب لا يقوم بواجبه وإنما ينيب عنه شخصا ولا يعطيه ما يأخذه عنه, الذي يأخذه هو ولا يقوم بواجبه إنما هو حرام لا يجوز له ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.